السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المعانقة. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال الناس، عراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال: كما يسمعه من قرب، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما. قال: بالحسنات والسيئات. قوله رحمه الله: باب المعانقة. قد مر قريبا أن المعانقة تكون عند التلاقي بعد القدوم من السفر أو بعد طول الغيبة، ويدل على هذا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فاللقاءات اليومية المعتادة بين الإخوان ليس فيها معانقة، ولم تكن هذه العادة من هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وإنما التعانق كما تقدم يكون عند القدوم من السفر أو بعد غيبة طويلة لم يرى فيها الأخ أخاه. والتعانق إدناء الرجل عنقه من عنق أخيه وضمه إلى صدره، ولهذا سميت معانقة اشتقاقا من العنق، وقال عانقه معانقة وعناقا إذا التزمه فأدنى عنقه من عنقه. قوله أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصحابي الذي كان عنده الحديث كان في الشام، وجابر رضي الله عنه كان في المدينة. فلما بلغ جابرا خبر هذا الحديث الذي لم يكن يعرفه، حرص أشد الحرص على معرفته، واشتاقت نفسه أن يقف على هذا الحديث وأن يسمعه مشافهة ممن أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا، وذلك ليرحل عليه إلى الشام من أجل حديث واحد، شوقا إلى معرفته ورغبة في تحصيله. وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة من علو همة في طلب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفتها. وفي زماننا هذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة المتناول، سهل الوصول إليها، ومع ذلك نزهد في طلبها وقراءتها والإفادة منها. قوله فشددت إليه رحلي شهرا، أي رحل رضي الله عنه إلى الشام قاصدا ذلك الرجل من الصحابة، وكانت الرحلة في ذلك الزمان تستغرق شهرا كاملا يكابد فيه المسافر حرارة الشمس ووهج الصحراء ومشقة الطريق ولفح الرياح. وأما في زماننا هذا فليس ثم تلك المشاق، فالمسافر يخرج من المدينة بسيارته فيصل الشام بعد ساعات معدودة، أو يركب الطائرة فيصل في ساعة أو ساعتين، ويمر بالشمس فلا يشعر بحرها، وبالرياح فلا يتأذى بها، بل يكون في جو بارد مريح داخل المركبة التي تنقله، ويجد الماء البارد ويتناول الطعام المناسب. ومع ذلك فاستشعار هذه النعم العظيمة التي من الله بها على عباده وشكر الله عليها ضعيف في القلوب قليل في النفوس، ولهذا قد يستعملها البعض في المعاصي. قوله حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أي فإذا ذلك الرجل المقصود بالرحلة هو الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. قوله فبعثت إليه أن جابرا بالباب، أي ذهب إلى بيته وأرسل إليه من يخبره بأن جابرا واقف بالباب. قوله فرجع الرسول، أي عاد الرسول الذي أرسله جابر إليه. قوله فقال جابر بن عبد الله، أي هل أنت جابر بن عبد الله الصحابي؟ فقلت نعم، أي فأجابه جابر بنعم. فرجع الرسول فأخبر عبد الله بن أنيس بأن الذي عند الباب هو جابر بن عبد الله. قوله فخرج فاعتنقني واعتنقته، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو التعانق عند التلاقي من سفر. فجابر رضي الله عنه وصل إلى الشام قادما من المدينة، واستقبله عبد الله بن أنيس عند باب بيته بالمعانقة. وهذه كانت طريقة السلف رحمهم الله ورضي عنهم، أنهم يتعانقون عندما يكون تلاقيهم عن سفر. قوله قلت حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت، أي إني قدمت إليك لأنه بلغني أن عندك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، وجئت مستعجلا لأني أخشى من أحد أمرين، أن تموت أنت أو أموت أنا قبل أن أسمع منك هذا الحديث، وهذا من عظيم حرصه وقوة رغبته. قوله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس عراة، أي يقومون بين يدي رب العالمين جميعا من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد عراة بلا ثياب، كحال المولود حين يخرج من بطن أمه لا كساء عليه ولا لباس. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. متفق عليه. قوله غرلا أي غير مختونين، أي إن قطعة الجلد الصغيرة التي تقطع من المولود عند الختان تعاد إلى الإنسان إذا بعث يوم القيامة، ويقال لهم يوم القيامة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما يخرج الإنسان من بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له، حافيا لا نعال له، عاريا لا لباس عليه، غير مختون، كذلك يخرج من قبره وحيدا فريدا متجردا من حظوظ الدنيا. قال الله تعالى كما بدأكم تعودون، أي كما بدأ أول مرة يعود يوم القيامة. الحاصل أن تلك القطعة الصغيرة التي قطعت منه عند مولده وأكلها الدود أو الأرض يعيدها رب العالمين، كما يعيد الأجساد التي أكلتها الأرض أو الديدان أو احترقت، والله على كل شيء قدير. قوله قلت ما بهما، أي عرف معنى عراة غرلا، وأشكل عليه معنى بهما فسأل عن معناها. قوله قال ليس معهم شيء، أي ليس معهم شيء مما كانوا يمتلكونه في الدنيا من عقار وأموال ومزارع وتجارات وغير ذلك، بل يأتون يوم القيامة جميعا فرادا بدون أموال وأملاك، لأن نصيبهم من ذلك إنما يكون في الدنيا فقط. قوله فيناديهم، أي إن الله يناديهم في ذلك الموقف العظيم. قوله بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب، أي إن الخلق كلهم يسمعون صوت النداء على حد سواء البعيد والقريب، وهذا فيه إثبات النداء صفة لله عز وجل. قوله أنا الملك، جاء في بعض طرق هذا الحديث أنا الملك أنا الديان، وجاء في حديث آخر أين ملوك الأرض، ومعنى الملك أي المتفرد بالملك والتصرف والتدبير، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويحيي ويميت. وفي ذلك اليوم تظهر هذه الحقيقة ظهورا بينا لكل الناس. قال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله أنا الديان، أي أنا المجازي المحاسب الذي يوفي كل نفس ما عملت. قوله لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، أي حتى أقتصها منه، كما جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث. وهذا كلام يقوله رب العالمين في ذلك اليوم، وهو من كمال عدله سبحانه أن يقتص لأصحاب المظالم. ومن كان من أهل الجنة لا يدخلها حتى تقتص منه المظالم، ولو كان صاحب المظلمة من أهل النار، وجاء في بعض الأحاديث حتى اللطمة. قوله قلت وكيف وإنما نأتي الله عراة بهما، أي كيف يكون القصاص يوم القيامة وهم إنما جاءوا بهما لا يملكون شيئا، ولهذا قالوا وكيف. وفي بعض طرق الحديث قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، أي ليس معهم شيء من الدنيا يعطونه من ظلموه. قوله قال بالحسنات والسيئات، أي إن القصاص بالحسنات والسيئات، يوضحه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فجدير بالمسلم أن يتفكر في ذلك اليوم العظيم، وأن يتذكر أن الرب سبحانه ديان، وأن الحقوق مؤدات في ذلك اليوم إلى أهلها، وما ثم في ذلك اليوم إلا الحسنات والسيئات. تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت الستور عن المعاصي، وجاء الذنب منكشف الغطاء،